باختيار الإمام، والإمام عالم لا يجهل، وراع لا ينكل، معدن القدس والطهارة والنسك والزهاد والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونسل المطهرة البتول، لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسب، في البيت من قريش والذروة من هاشم والعترة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والرضا من الله عز وجل شرف الأشراف، والفرع عن عبد مناف نام العلم كامل الحلم، مطلع بالإمامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة، قائم بأمر الله عز وجل ناصح لعباد الله حافظ لدين الله. وصلنا إلى هذا المقطع من حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وقلت في الأسبوع الماضي هذا المقطع من الحديث الشريف يتناول الصفات الظاهرية للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والتي يتمكن الإنسان من إدراكها ويتمكن الإنسان من تحصيلها إذا ما أراد البحث، وإذا ما أراد معرفة هذه الأمور يتمكن الإنسان، عامة الناس عامة الخلق يتمكنون من التوصل ومن الوصول إلى معرفة هذه الأوصاف. لأن الحديث الشريف فيما سلف تحدث عن جنبة مخفية عن عقول الخلائق وعن أفكار الناس، هناك جنبة مخفية في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهي كنه المعصوم. هذه الجنبة المخفية التي لا تتمكن عقول البشر ولا تتمكن القوى المدركة عند البشر من الإحاطة بها ومن معرفتها، فيما سلف الحديث الشريف تحدث عن هذه الجهة. هذا المقطع من هذا الحديث يتناول الصفات الظاهرية التي يتمكن عامة الخلق من تحصيلها ومن الوصول إليها، ولذا المعاني ظاهرة وواضحة. نقف بعض الشيء في بيان هذه الفقرات الشريفة. قال عليه السلام: فكيف لهم باختيار الإمام، والإمام عالم لا يجهل. وهذه الصفة صفة واضحة في كل معصوم من المعصومين من أئمتنا ومن سادتنا وأوليائنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه العبارة أيضا وقفنا عندها في الأسبوع الماضي، هذه هي أوضح صفة في الإمام، أنه عالم لا يجهل، وهذه هي الميزة التي تميزه عن سائر الخلائق، إذ يبقى الكل في حاجة إلى الإمام، ويبقى الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يحتاج إلى أحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى. الخلائق تبقى في حاجة إلى الإمام في علمها وفي غير هذا الأمر، وإن كان العلم هو أساس الحياة، العلم أساس الحياة المادية وأساس الحياة المعنوية. لا يتمكن الإنسان أن يعيش حياته المادية من دون الاستناد إلى العلوم، ولا يتمكن الإنسان أن يعيش حياته المعنوية من دون الاستناد إلى العلوم. يعني هذا الحداد يتمكن من صناعة الأبواب، من صناعة الشبابيك، ما لم يكن عنده علم بالحدادة وطريقة الحدادة، والنجار والطباخ والفيزيائي والطبيب والكيميائي والطيار وسائق السيارة ورائد الفضاء وهكذا. الحياة المادية متوقفة على المعلومة، الحياة المعنوية أيضا لا يخطو أحد من البشر خطوة إلى الله من دون علم، من دون معرفة. أليس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. أي حركة كانت، هذه الحركة كانت في العالم المادي في العالم الدنيوي أو كانت في العالم المعنوي وفي عوالم الملكوت، كل هذه الحركات، كل خروج عن سكون يحتاج، كانت هذه الحركة مادية أو معنوية. هناك حركة مادية وهو الانتقال من المكان الأول إلى المكان الثاني، وهناك حركة معنوية وهو الخروج من هذه المرتبة إلى مرتبة أرقى في القرب من الله سبحانه وتعالى. هذه الحركة المادية والحركة المعنوية محتاجة إلى العلم، الخلائق كلهم لا يستغنون عن العلم، وقطب العلوم ومركز العلوم هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك لا بد أن يكون عالما لا يجهل. وذكرت لكم في الأسبوع الماضي أنه حينما يسألون الإمام الصادق عليه السلام عن الدليل الذي نستدل به على أن هذا الذي خرج في مكة هو إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه، قال سلوه عن مسائل لا يجيب عنها إلا مثله، لا يجيب عنها إلا إمام، يعني لا يجيب عنها إلا ذلك الذي قد اطلع على كل الأمور. سلوه عن مسائل، سلوه عن أمور، وقطعا من أوضح الأمور ومن أوضح المسائل التي لا تصل إليها عقول البشر الجنب الغيبية، العلوم التي تقع في الجانب الغيبي، هذه علوم لا تصل إليها مدارك البشر، العلوم التي لا تصل إليها حواس الناس ولا تدركها الحواس، العلوم التي لا تدرك نتيجة التفكير والتحصيل والطلب والدراسة، هذه العلوم هي التي تقع في الجانب الغيبي، وهذه العلوم لا يدركها بأبعادها وبكل أجزائها وبكل أنحائها إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فهو العالم الذي لا يجهل. وهذا المعنى أظنه في غاية الوضوح، لأن هذه الصفة هي الصفة الواضحة المميزة لأئمتنا على غيرهم، وهي الميزان الذي ميز به آدم عليه السلام على الملائكة. الملائكة سجدوا لآدم على أساس العلم، والتفاضل بين الأنبياء على أساس العلم، ولذلك كان نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أعلم الخلائق بعد الباري سبحانه وتعالى. والباري هو الذي أطلعهم على علمه، هو الذي أودع علومه في هذه الذوات المطهرة، فكانوا خزانة العلم الإلهي. فالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو العالم الذي لا يجهل، وراع لا ينشل، والراع من الذي يتولى رعية الأمور ورعاية الأمور، كراع الغنم الذي يرعى الأغنام ويعرف مصالحها ويعرف المواضع التي لا يأتي فيها الذئب، وحتى في المواضع التي لا تكثر فيها الذئاب يبقى الراعي وعيونه مفتوحة، عيونه حاضرة ناظرة لأغنامه، لئلا يأتي حيوان، إن لم يأتي الذئب ربما يأتي حيوان آخر. هناك حيوانات زاحفة، من هذه الحيوانات الزاحفة التي ترضع النعجة حتى تموت، تسل حليبها ودمها من ضرعها، لابد أن تبقى عيون الراعي مفتحة، مفتحة من جهة الذئاب أو غيرها أو غير الذئاب من الحيوانات الأخرى. من هذه الحيوانات الزواحف التي تأتي فترضع ضرع الغنم فتمص تسل حليبها وتسل شحمها وتسل دمها حتى تموت النعجة، لابد أن تكون عيونها مفتحة من جهة الحيوانات المفترسة، من جهة الحيوانات التي تلحق الضرر بهذه الأغنام، لابد أن تكون عيونها مفتحة من جهة اللصوص، لابد أن تكون عيونه مفتحة لئلا تأكل هذه الحيوانات بعض الأعشاب المسمومة، لابد أن تكون عيونه مفتحة لئلا تأكل هذه الحيوانات أكثر من الحد اللازم لها فتصيبها التخمة وبالتالي تؤثر عليها، لابد أن يبقى مراقبا لجميع أحوالها، لابد أن يبقى يراعي حتى هذه الأحمال الصغيرة أن تبقى ملحقة بأمهاتها، ويعرف الوقت الذي يخرج فيه ويعرف الوقت الذي يرجع فيه، وهذا هو شأن الراعي، وقيل له راعي من رعايته لأغنامه، وقائد الأمة وإمام الأمة هو الراعي للأمة، لأنه هو الأعرف بمصالح هذه الأمة، وهو الأعرف بمضارها، وهو الأعرف بما يأخذها إلى طريق الهدى وبما يبعدها عن المفسدة. وراع لا ينحل، والنكول والجبن والضعف، يعني أن الإمام هو ذلك الراعي الذي لا يهاب من المخاطر، يدفع المخاطر عن هذه الأمة، يدفع المخاطر عن هذا الدين، يدفع المخاطر عن صلاح الإنسانية مهما بلغ الأمر. وهذا من أوضح المصادق في حياة أئمتنا، لما اقتضت مصلحة الأمة ومصلحة هداية البشرية أن يصالح إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه معاوية، صالح معاوية مع ما في هذا الصلح من عتب وتقريع ولوم وسوء ظن حتى من أصحابه. ولما شاءت المصلحة، ولما شاءت مصلحة الأمة، ولما شاءت منفعة الناس أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يداس بحوافر الخيول، فكان الحسين عليه السلام يداس بحوافر الخيول. ولما كانت مصلحة الأمة أن الإمام يغيب هذه السنين الطويلة، غاب الحجة بن الحسن. ولما كانت مصلحة الأمة في أن أمير المؤمنين عليه السلام يصبر على هجوم القوم على دار الزهراء وما فعلوا بالزهراء عليه السلام، صبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الحالة حالة عدم النكول، المقصود هنا عدم النكول، عدم النكول عن الفعل الصحيح، ليس عدم النكول في المعارك فقط، وإنما عدم النكول عن موارد الحكمة الواقعية. في بعض الأحيان الحكمة تقتضي أن يقف الإنسان مصالحا مع عدوه، في بعض الأحيان الحكمة تقتضي أن يشهر السيف في وجه عدوه، في بعض الأحيان الحكمة تقتضي أن يسكت، في بعض الأحيان الحكمة تقتضي أن يتكلم، لكن لا أن يكون كلامه أو سكوته أو يشهر سيفه أو أنه يصالح على حساب مصالحه وشهواته الدنيوية لأجل مصالحه ولأجل شهواته، هذا حينئذ لا يكون موافقا للحكمة. حينما تكون مصالح الأمة، حينما تكون مصالح البشرية، هداية الناس، الشيء الذي يريده الباري بالسكوت، حينئذ يجب السكوت، بالكلام حينئذ يجب الكلام، بالسيف حينئذ يجب السيف، بالمصالحة حينئذ تجب المصالحة، بحسب ما تقتضيه الحكمة التي تترتب عليها هداية الخلق، منافع الناس، تثبيت دين الله. مواجهة الكفر ليس دائما بأسلوب السيف، ربما تكون بأساليب أخرى. الخلاص من الضرر ليس دائما يكون بالكلام، ربما يكون بالسكوت في بعض الأحيان. عدم النكول هنا ليس فقط في حالة الحرب أنه لا يخوض، ليس في حالة المحاججة فقط أنه لا يغلب في المحاججة الإمام المعصوم، وإنما عدم النكول، عدم النكول عن موارد الحكمة الواقعية، عن موارد الحكمة الصحيحة التي تريدها المشيئة الإلهية، التي يريدها الباري سبحانه وتعالى. وهذه الأوصاف واقعا لا تتجلى بشكلها الأكمل وبشكلها الأتم إلا في المعصوم، من جهة علمه الأكمل ومن جهة أصمته الكاملة. وإلا ربما لو صدرت هذه المواقف من غير المعصوم حتى لو كانت صحيحة، ربما يشك فيها الناس، ربما يشك فيها الإنسان حتى لو كانت هذه المواقف صحيحة وفي غاية الدقة، ربما يسكت الإنسان لكن قد يشك الناس في صحة سكوته، يتكلم يشك الناس في صحة كلامه، وهكذا. عامة الناس من غير المعصومين إذا ما صدر منهم فعل قد يشك الناس فيها، أما المعصوم، المعصوم إذا كنا بحسب المنطق، وإلا الناس تشك بالمعصوم أيضا، لكن إذا أردنا أن نكون منطقيين، إذا نحن آمنا بأن المعصوم كامل العيل وبأن المعصوم لا يقع بالخطأ، إذن لا مجال للشك. العقل هنا يحكم بعدم وجود أي مجال للشك. إذا وصلنا، إذا آمنا بهاتين المقدمتين، مقدمة أنه عالم، مقدمة أنه معصوم لا يقع في الخطأ، إذا آمنا بهاتين المقدمتين حينئذ لا يقعد الشك ولا يكون هناك شك في أي عمل يقوم به المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فكيف لهم باختيار الإمام والإمام عالم لا يجهل، وراع لا ينكل، معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة. وهذه أوصاف ربما تكون ظاهرية وبشكل ظاهر وواضح لكل الخلائق. هذا هو معدن القدس والطهارة. معدن الشيء مركزه، الشيء الذي يتجمع فيه. كلمة معدن تأتي بمعنى الأصل في لغة العرب، معدن الشيء أصله، معدن الشيء مركزه، الجهة التي يتجمع فيها. ومن هنا مثلا يقال مثلا معدن الذهب، معدن الذهب يعني المكان الذي يتجمع فيه الذهب. معدن الفضة يعني الموضع الذي يتجمع فيه الفضة. معدن القدس والطهارة، والقدس يعني النزاهة، لما نقول هذا شيء مقدس وهذا شيء لا بد أن يقدس، يعني لا بد أن ينزه عن كل نقص، التقديس والتنزيه، تقديس والتطهير. معدن القدس والطهارة والنسك، معدن القدس والطهارة والنسك. هذه المعاني تكاد تكون متقاربة، لأن القدس أو التقديس هو التنزيه عن النقائص، والطهارة ونفس الشيء هو إزالة الأخباث، إزالة الأحداث، إزالة الأوساخ، إزالة ما فيه عيب، إزالة ما فيه منقصة، يقال له تطهير وطهارة. والنسك أيضا بهذا المعنى، التمسك المبالغة في الطهارة، الذي يكون طاهرا ومبالغ في طهارته يقال له ناسك. والنسك قد يطلق على الحج أيضا، قد يطلق على العبادة، قد يطلق على التزهد والانقطاع إلى الله والابتعاد عن الخلق. هذه المعاني يقال لها تنسك، يقال فلان متنسك، متنسك يعني يبالغ في عبادته، منقطع إلى العبادة. لكن المعنى الأصلي لكلمة النسك الطهارة في لغة العرب. معدن القدس والطهارة والنسك، هذه الألفاظ الثلاثة كلها تعني التنزه عن النقائص، فربما جاءت بمعنى واحد، يعني القدس والطهارة والنسك كلها بمعنى واحد وهو التنزه عن النقائص، تنزه عن العيوب، ربما جاءت كلها بمعنى واحد وجاءت مترادفة لتقوية المعنى، لتأكيد المعنى، لأنه حينما يؤتى بكلام مترادف في كلام العرب ماذا يقصد منه؟ يقصد منه تأكيد المعنى. حينما يقال مثلا فلان أنه شجاع وعرمرم وغضنفر، يقصد من هذه الألفاظ أنه شجاع وشجاع لتأكيد المعنى. وفي بعض الأحيان قد يقصد من كل لفظ معنى معين، في بعض الأحيان قد يقصد من كل لفظ معنى معين، ويراد من هذا المعنى جهة معينة، حيثية معينة. فلربما يراد من القدس هو التنزه عن النقائص بشكل عام، ولربما يراد بالطهارة معنى التطهر الذي جاء في آية التطهير، معنى التطهر الذي جاء في آية التطهير، ومعنى التطهر الذي جاء في آية التطهير له أبعاد دقيقة جدا، ربما هذه اللفظة أشارت إلى ذلك المعنى. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا أريد أن أقف كثيرا عند الآية الشريفة، بشكل سريع ربما إن شاء الله في وقت آخر وبصل الكلام في هذه الآية أيضا، وإن تحدثنا عنها فيما سلف، لكن هناك كثير من المباحث موجودة في هذه الآية الشريفة. أولا كلمة إنما، كلمة إنما تفيد الحصر وتفيد التأكيد، نفس هذه اللفظة إنما في لغة العرب هذه تفيد الحصر وتفيد التأكيد، لأنه إن من الحروف التي تفيد التأكيد. كلمة إنما متألفة من إن وما، إن حرف مشبه بالفعل، من الحروف المشبهة بالفعل، وهي إن المسددة إن، لأنه عندنا إن وعندنا إن، هذه إن تفيد التأكيد، لما أضيفت إليها ما فصارت الكلمة إنما تفيد الحصر، هنا تفيد التأكيد وتفيد الحصر. إفادة الحصر والتأكيد ماذا يعني؟ يعني إنه الباري سبحانه وتعالى يريد وإرادته محصورة ومؤكدة بكم، أن التطهر والتطهير محصور بكم يا أهل البيت، وأنكم أنتم المطهرون، وأن إرادة الطهارة محصورة بكم، وأن الله لا يريد إلا تطهيركم، كأنما هنا تفيد الحصر وتفيد التأكيد. إنما يريد الله، وكلمة يريد الله وإن كان فيها إخبار هنا، يعني الله يريد شيئا، إنما نقول يريد الله كذا يعني يريد الله ذلك الشيء، لكن هي نفس إرادة الباري ماذا تكشف؟ تكشف عن تأكيد المعنى، لأن الله إذا أراد شيئا حتما سيتحقق، وحتما سيتحقق في أكمل الصور، ولأنه لا يحدث شيء في هذا الكون لا يريده الله، وإلا إذا كان شيء لا يريده الله الإرادة التكوينية، وإلا هناك أشياء لا يريدها الله تشريعا تحدث. الآن مثلا ألا يحدث الزنا؟ الزنا لا يريده الله تشريعا، أما لو كان الله لا يريد حدوث هذه المسألة تكوينيا لا يحدث الزنا أبدا. هناك إرادة تكوينية، هناك إرادة تشريعية، والإرادة في هذه الآية إرادة تكوينية، يعني الله سبحانه وتعالى لو يريد أن يعدم هذه الخلائق تعدم هذه الخلائق، ما إن يريد تعدم هذه الخلائق، لو يريد أن يوجدها بشكل آخر توجد هذه الخلائق بشكل آخر. الإرادة التكوينية غير الإرادة التشريعية، ما يحدث الآن من المعاصي في الأرض هذه مسألة داخلة في مبحث الإرادة التشريعية، لأن الباري يريد شيئا بنحو الإرادة التشريعية لكن الناس يتمكنون من مخالفته. أما الإرادة التكوينية يعني الباري لما أراد أن النار تكون حارة البشر لا يتمكنون أن يجعلون هذه النار باردة، إرادته هكذا أقتضت أن تكون هذه النار حارة، لكن لما أراد أن تكون النار التي سجرها نمرود باردة صارت هذه النار باردة. الإرادة التكوينية راجعة إلى الله، الإرادة التشريعية يمكن للبشر أن يخالفوا ما يريد الله سبحانه وتعالى. الآن ليس البحث في هذه قضية، هذه مسألة كلامية. إنما يريد الله، فمقصود يريد الله نفس هي هذه العبارة، هي تشير إلى تأكيد المعنى في الآية، لأن الله إذا أراد شيئا وخصوصا هذه الإرادة إرادة تكوينية لا بد أن يتحقق ولا بد أن يصل. إنما يريد الله ماذا يريد؟ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذهاب الرجس، الرجس كله نقص، هو إلى هنا هذا حدث التقدس، حدث التطهر. يذهب عنكم الرجس، يعني حتى الآية لو لم تقل ويطهركم تطهيرا، هي آية واضحة معناها في تنزه أهل البيت عن كل النقائص. لو كانت الآية إلى هنا وتنتهي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وتقف الآية، لو وقفت هنا أيضا معنى الآية أن الله يريد إبعاد كل النقائص عن أهل البيت، وتشير هذا المقطع إلى العصمة، يكفي إلى هنا. لو أردنا الكلام فقط في دائرة العصمة إلى هنا يكفي، هو التنزيه عن كل رد والإبعاد عن كل رد، إذهاب كل رد عنهم ماذا يعني؟ يعني أنهم في غاية الطهارة، يعني أنهم في غاية العصمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرد أهل البيت تأتي ويطهركم تطهيرا. فيما سلف بينت معنى ويطهركم تطهيرا، يطهركم فعل مشدد، والفعل المشدد ماذا يعني؟ عبارة عن فعلين، يعني ويطهركم ويطهركم، تطهيرا مفعول مطلق، مفعول مطلق لتأكيد الفعل، إنما يأتي المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل يأتي لأي معنى؟ أليس يأتي لتأكيد الفعل؟ لأنه المفعول المطلق يأتي لغايات متعددة، إذا جاء المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل حينئذ يكون هذا المفعول المطلق لتأكيد الفعل، ويطهركم تطهيرا. والمفعول المطلق أو ما يعبر عنه بالمصدر ماذا يقال عنه في علم النحو؟ أنه ينوب مناب الفعل مفعول ولذلك المفعول المطلق إذا يأتي وحده في الجملة يأخذ فاعل أيضا ويأخذ مفعول به أيضا، لأنه ينوب مناب الفعل. الآن لو تأتينا جملة فيها مفعول مطلق وبعدها أسماء، الاسم الذي بعدها يكون فاعلا لهذه الكلمة، لأن المفعول المطلق ينوب مناب الفعل، يعني يفعل نفس فعل الفعل، مثل ما يقوم الفعل بأخذ الفاعل وبأخذ المفعول به ويكون له جار ومجرور متعلق ويتعدى الفعل إلى سائر الخصائص الموجودة في الفعل في علم النحو. في المفعول المطلق أيضا هذه الخصائص موجودة، هذه القضية من بديهيات علم النحو. فيكون كلمة تطهيرا هنا أيضا بنفس معنى ويطهركم، يعني ويطهركم تطهير، يطهركم عبارة عن فعلين، ويطهركم ويطهركم، وتطهيرا أيضا بنفس معنى الفعل ويطهركم، يعني يكون ويطهركم ويطهركم ويطهركم، تطهير لله تطهير للصفات تطهير للأفعال. يعني ذواتكم مطهرة، صفاتكم مطهرة، أفعالكم مطهرة، والموجود هو هذا الموجود، ذات وصفات وأفعال، لا يوجد شيء آخر في الموجود. موجود هذا ذات وصفات وأفعال، ويطهركم ويطهركم ويطهركم، تطهير للذات، تطهير للصفات، وتطهير للأفعال. وفي المقطع الأول أيضا ثلاث تأكيدات: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. إنما تفيد تأكيد وحصر، يريد الله نفس معنى إرادة الله، هي تعني لابد من وقوع هذا الشيء، يذهب عنكم الرجس. من نتيجة الآية فيها مباحث كثيرة، أنا الآن لست بصدد شرح هذه الآية، إن شاء الله في وقت آخر أتناول هذه الآية بشرحها بكل أبعادها. فلربما يقصد من هذه الطهارة، لأن الطهارة المقصودة هنا في الآية الطهارة ليس التنزيه، ليس هنا التنزيه وإنما التزيين، لأن التنزيه في القسم الأول من الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هنا حدث التنزيه في القسم الأول من الآية، أما ويطهركم تطهيرا، هذا إضافة الجمال فوق الجمال لأهل البيت، إضافة الكمال فوق الكمال لأهل البيت. هذا التطهير تطهير على نحو إضافة الكمال، وإلا إزالة النواقص، وذواتهم قد زالت منها النواقص تكوينا، يعني من أول الخلق، هي لما تكون إرادة تكوينية ليس إرادة تشريعية، يعني أن الله لما خلقهم خلقهم هكذا. لكن بالنتيجة كيف يتحدث القرآن؟ يتحدث القرآن باللسان العربي، باللسان البشر، ولا بد من تراكيب الجمل، والجمل مركبة من كلمات، والكلمات من حروف، فحينئذ تكون الكلمات بهذا الشكل وكأنها على مراحل. وإلا هو حين خلقهم هم في وقت نزاهتهم عن النقص، هم في نفس الوقت كانوا يتزينون بأجمل الجمال الإلهي، كانوا يتصفون بأرقى صفات الكمال في نفس وقت الخلق وفي نفس وقت التنزيه. لا توجد هناك زمان ولا توجد هناك مراتب، هناك مرتبة واحدة، الله فخلقه، كان الله ولم يكن معه شيء، ثم ماذا؟ ثم تكلم بكلمة فخلق أهل البيت. الروايات الشريفة صريحة في هذا المعنى، كان الله ولم يكن معه شيء، هذه المرتبة القديمة، مرتبة الله الأولى التي لا فوقها مرتبة، هذه القدرة الإلهية التي لا فوقها قدرة، يد الله فوق أيديها. رحم الله الشيخ البهائي رحمة الله عليه، يعني حينما ينقلون هكذا في قصص العلماء أن الشيخ البهائي لما بنيت قبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سألوه عن آية يكتبونها فوق القبة، هناك كف موجود على القبة، هذا الكف الذي يتحرك يدور مع حركة الشمس، ولحد الآن موجود على القبة الشريفة كف ذهبي. سألوه ما أي شيء يكتبون هناك، قال اكتبوا هذه الآية: يد الله فوق أيديه. يعني بعد أن أطرق ثم قال: لا أجد آية تناسب المقام إلا يد الله فوق أيديه، يعني لا قوة لا قدرة فوق قدرتهم إلا قدرة الله سبحانه وتعالى، لا يد فوق أيديهم إلا يد الله سبحانه وتعالى، وهم يد الله، هم يد الله وهم قدرة الله وهم نعمة الله السابقة. وهذه المعاني واضحة في الروايات الشريفة وفي الروايات التي تحدثت في تأويل آيات الكتاب وبيان معاني آيات الكتاب الشريف. معدن القدس والطهارة والنسك، والنسك أيضا يكون هنا معنى النسك، إذا فسرنا القدس بالتنزه عن النقائص والطهارة بهذا المعنى، أنه هو تجلي الجمال الإلهي فيه، تجلي الكمال الإلهي فيه، يكون النسك معناه هو هذا المعنى الذي أشارت إليه الرواية الشريفة، أنه لا تسبوا عليا فإنه ممسوس في ذات الله. النسك هنا هذه الذوات التي صارت ممسوسة في ذات الله، هذه الذوات الممسوسة يعني الذوات التي فنت في الله سبحانه وتعالى، هذه الذوات التي لما فنت أصبحت وجها لله. وهذه المعاني كلها حاصلة في أهل البيت، لكن نحن قلنا ربما قد يقصد من كلام العرب في بعض الأحيان حينما تأتي كلمات مترادفة أنه كل كلمة يقصد منها المنظار إلى جهة معينة، وإلا نحن احتملنا احتمالين: الاحتمال الأول أن هذه الألفاظ المترادفة جاء بها هنا لتأكيد المعنى، لأنه الألفاظ المترادفة يؤتى بها لتأكيد المعنى. والاحتمال الثاني لا، أنه كل كلمة قصد منها حيثية معينة، فلذلك أشرنا إلى أن كل لفظة من هذه الألفاظ ناظرة إلى حيثية معينة. معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة، والزهادة واضح معناها، والعلم والعبادة، العلم تحدثنا عنه، والعبادة إنما هي مظهر من مظاهر المعرفة، وإلا العبادة من دون المعرفة لا قيمة لها. ولذلك هنا العبادة جاءت معطوفة على العلم، والعلم والعبادة، العبادة حقيقتها في المعرفة، وإلا العبادة التي تكون بعيدة عن المعرفة هذه عبادة تكون لا قيمة لها، تكون فقط محصورة في هذه المناسك وفي هذه المظاهر. عبادة الحج من دون المعرفة يبقى الإنسان فقط يهرول ويطوف لا أكثر من ذلك. عبادة الصلاة من دون المعرفة، والمقصود من المعرفة معرفة أهل البيت لا معرفة الألفاظ أبدا، ليش هذا المقصود؟ وإلا علماء المخالفين يعرفون معاني ألفاظ الصلاة، وربما في أثناء الصلاة يتوجهون إلى معاني هذه الألفاظ. مقصود الموجود في الروايات أن العبادة من دون معرفة غير مقبولة، المعرفة المقصود منها معرفة أهل البيت، وإلا علماء المخالفين ربما يعرفون دقائق أحكام الحج، وربما قد يعرفون أسراره الظاهرية من الأحكام، ربما قد يعرفون هذه المعاني، لكن المعرفة الأصلية معرفة أهل البيت. ولذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما ينظر إلى هذه الآلاف المؤلفة من الحجاج يقول والله ما أمروا بهذا، هذه أحجار يطوفون فيها، هذه مناسك، يعني هذه البنية وهذه الصفا وهذه مناسك، مناسك مقدسة، هذه مناسك نحن نقدسها، لكن هذه المناسك مقدسة لا لنفسها، مقدسة لانتمائها إلى أولياء الله، مقدسة لأنها منسوبة إلى أولياء الله. وفي دروس نهج البلاغة فيما سلف تحدثت عن هذا المطلب، عن الأسباب التي لأجلها نقدس مكة أو نقدس الصفا ونقدس المروة، كان بحث مفصل في هذه القضية، وهو أن هذه المواطن مواطن آثار أولياء الله، وإلا لا قدسية لهذه الأحجار بما هي أحجار، هذه مواطن آثار أولياء الله. حتى الحجر الأسود لما ترد الروايات فيه وأنه كان ملكا، لأنه من مواطن آثار أولياء الله، لأن هذا الحجر هو الذي التقم العهود والمواثيق التي عاهد بها أولياء الله الباري سبحانه وتعالى، وسائر المناسك الأخرى، سائر المواطن الأخرى، أرض كربلاء نقدسها للذي جرى فيها، لأن هذه الأرض اختلطت بدماء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لأن آثار أولياء الله موجودة في هذه الأراضي وفي هذه البقاع وفي هذه الأمكنة نحن نقدسها. المسألة مردها إلى الولي، إلى ولي الله، مرد الآثار ومرد التقديس ومرد الأمور إلى أولياء الله. ولذلك الإمام قال في الجاهلية هكذا كانوا يصنعون، أيضا في الجاهلية كانوا يطوفون يقبلون الحجر ويصنعون ما يصنعون من مناسك معينة، وربما بعض المناسك كانت صحيح إذ يفعلونها، أخذوها من الأحناف من طريق الحنيفية لإبراهيم عليه السلام، لكن ليس هذا المطلوب، قال إنما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم يأتوننا، يأتوننا لتجديد العهد لتجديد الميثاق. فأصل المعرفة وأصل القبول في الأعمال في العبادات، ولما تقال إن العبادة بلا معرفة لا قيمة لها وجوهر العبادة المعرفة، أصل القضية معرفة الإمام المعصوم، لأن معرفة الإمام هي مدار كل شيء. معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة، والزهادة في معناها الواقعي، ليس أن الإنسان يأكل خبزا يابسا، نعم هذا يكون من مناسك الزهد، أما الزهد الواقعي أن الإنسان يذهب في كل شيء يبعده عن أهل البيت، هذا الزهد الواقعي، الزهد الأصلي هو هذا، أن الإنسان يذهب في كل شيء يبعده عن أهل البيت، إن كان مال يذهب في ذلك المال، إن كانت سمعة يذهب في تلك السمعة، إن كان جاه يذهب في ذلك الجاه، إن كان صديق يذهب في ذلك الصديق، إن كان رحم يذهب في ذلك الرحم، إن كانت زوجة يذهب في تلك الزوجة، إن كان ولد يذهب في ذلك الولد، إن كان عمل يذهب في ذلك العمل، إن كان درس يذهب في ذلك الدرس كتاب أي شيء يبعد الإنسان عن أهل، وهذا زهد الواقعي، وإلا هذا ليس بزهد، هذا مظهر من مظاهر الزهد وربما يكون خداعا. الزهد الواقعي ليس هو هذا، أن الإنسان يلبس الثياب الخرقة، هذا مظهر من مظاهر الزهد. وعلى طول التاريخ الذين لبسوا الثياب الخرقة نجد أنهم كانوا يراؤون، لا يعني أنه لا يوجد الصادق فيه، لكن كانوا يراؤون. أليس هذا سفيان الثوري؟ الآن إذا تقرؤون كتب الزهاد تقرؤون أن سفيان الثوري من أئمة الزهاد. أليس هو الذي يقف مع الإمام الصادق، والإمام كان لابس ثياب ناعمة ولينة وفاخرة جدا، ويمسك الإمام هكذا من تلابيبه، يقول الإمام الصادق أنه ما كان هذا لباس رسول الله، ما كان هذا لباس علي، كيف تلبس هذا؟ فقال له يا سفيان إني إذا لبست ثياب الخشنة والثياب يقول الناس عني مراعي كما يقولون عنك أنك مراعي يا سفيان، وفتح ثوبة يا سفيان. هذا الشعر كان يلبس لبادة من الشعر، يا سفيان هذه اللبادة من الشعر لي وهذا الثوب الناعم للناس. ثم مسك سفيان من صدري أخرج ثوب الحرير تحت لبادة الشعر، قال وهذا يا سفيان لك يا مرائي وهذا الشعر للناس. والقصص مثل هذا كثيرة حتى في زماننا، نحن نرى كثير الآن في زماننا كثير من أولئك الذين يدعون التجهد، كثير من أولئك الذين يدعون الإعراض عن الدنيا، ونجدهم أشد الناس تعلقا بهذه الدنيا، مجرد أن تتعرض مصلحته الدنيوية لأبسط ضرر، مجرد أن تتعرض تسود الدنيا في عينه، تسود الدنيا في وجهه. وإلا نجد أناس يتظاهرون بمظاهر المسكنة وينون في أصواتهم أنين وبهدوء، يتكلمون ويتكلمون بصيغة يظهرون فيها المسكنة ويطرقون في النظر، ولكن إذا سنحت له الفرصة أن ينظر إلى الحرام ينظر إلى الحرام، وأسرع الناس ويكون لهفة إلى الحرام. ومظاهر هواية مصاديق كثيرة، أنا شخصيا رأيت مصاديق كثيرة، وربما أنتم أيضا رأيتم مصاديق كثيرة. هؤلاء بنات آوى، بنات آوى ربما البعض يستغرب، كلمة ابن آوى لا تجمع إلى ابناء آوى في العربية، كلمة ابن آوى لا تجمع، يعني الآن لو طالب يمتحن ويعطى له كلمة ابن آوى اجمعها، إذا جمعها على ابناء آوى هذا الجمع ليس صحيحا، ابن آوى تجمع على بنات آوى، بنات آوى كثرة في مجتمعنا وبشكل واضح، بنات آوى يتكاثرون في كل زمان. الزهادة الواقعية هذه الزهادة، أن الإنسان يزهد في الشيء الذي يبعده عن أهل البيت، إذا كان شيء يبعد الإنسان عن أهل البيت ويزهد في هذا الشيء، نعم، إذا كان البعد عن أهل البيت يقتضي أن الإنسان يكون عزيزا، أنه تكون له منزلة تكون له كرامة بين الناس، لكن بشرط أن يكون بعيدا عن أهل البيت، ويزهد في هذا العز وهذا الزهد، أن الإنسان يكون بعيدا عن أهل البيت لكن جيوبه تملأ بالأموال إذا كان بعيدا عن أهل البيت، لكنه يزهد في هذه الحالة ويزهد في هذا الزهد الواقعي. الزهد الواقعي بهذا المعنى، وإلا ليس الزهد الواقعي أن الإنسان يأكل الخبز اليابس، هذه من مظاهر الزهد، لا يعني أن أكل الخبز اليابس شيء سيء، لا ليس مقصودي هذا، لكن ليس هو هذا الزهد. جوهر الزهد هذا، جوهر الزهد أن الإنسان مستعد أن يتنازل عن كل شيء في سبيل أهل البيت، هو هذا الزهد الواقعي، أن الإنسان يملك الأشياء لكن مستعد في أي لحظة يتنازل عن أي شيء في سبيل أهل البيت، هو هذا الزهد الواقعي. وإلا ليس الزهد الواقعي أن الإنسان يأكل خبزا يابسا، أكل الخبز اليابس وليس الثياب المرقعة والمشي حافيا، هذه المعاني ليست سيئة إذا كانت في سبيل الله وإذا كانت في تربية النفس وفي تهذيب النفس وفي الرياضة، هذه معاني جيدة، لا أقول هذه المعاني سيئة أبدا، هذه معاني جيدة، لكن ليس الزهد هذه المعاني، هذه فروع. كما أن الإنسان قد يصلي في اليوم والليلة مئات الركعات لكنه ليس على معرفة حقيقية بإمام زمانه، ما تنفع هذه الصلوات، هذه الصلوات مظاهر، الميزان الأصلي معرفة المعصوم. وإلا ما عندنا رواية تقول أنه مثلا أنه من لم يصلي مثلا في اليوم والليلة 100 ركعة أو 1000 ركعة أو كذا أنه مات ميتة جاهلية. قالت من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، لأن الميزان الأصل معرفة المقصود. هذا من جهة العقائدية، من جهة العملية أن الإنسان يسعى لتحصيل كل شيء يقربه من معرفة المقصود، وهذه هي العبادة الواقعية. العبادة ليست دائما في الركوع والسجود. نعم هناك عندنا عبادات وفرائض واجبة علينا نأتي بها، أما العبادة ليست دائما فقط في إتيان النوافل. يعني النوافل من الأمور المستحبة ومن العبادات، ليست فقط في قراءة الأدعية، ليست فقط في قراءة الأوراد والأذكار، ليست فقط في هذه المعاني. هذه معاني مستحبة ومعاني ممدوحة ويؤجر الآتي بها، لا خلاف في هذه القضية، لا نقاش في هذه المسألة. لكن العبادة إذا كانت هذه المعاني تقرب الإنسان من معرفة المعصوم فهي المطلوبة، وإذا كان هناك شيء آخر باختلاف الزمان والمكان يقرب الإنسان من المعصوم هو ذلك الشيء. وإلا حينئذ تكون الحالة كحال أولئك العباد الذين دعاهم سيد الشهداء لنصرته وقالوا يا ابن رسول الله نحن مشغولون بالعبادة. العبادة تقربهم في حال إذا كان المعصوم يريد منهم العبادة، أما إذا كان المعصوم يريد منهم أن يسفكوا دماءهم في سبيل الله الذي يقربهم هو سفك الدماء حينئذ. إذا كان المعصوم يريد منهم الأموال هو إعطاء الأموال حينئذ الذي يقربهم. إذا كان المعصوم يريد منهم السهر هو حينئذ السهر الذي يقربهم إلى الله. إذا كان المعصوم يريد منهم التعب والجد والكدح هذه المعاني التي تقربهم إلى الله. وإلا في بعض الأحيان إذا كان المعصوم يريد منهم لا يريد منهم شيئا، حتى لو ناموا يرضى عنهم، ولذلك نوم على يقين أفضل من عبادة على شك، ونوم العالم أفضل من عبادة العابد. العالم من هو؟ الذي درس الفقه والأصول والمنطق أو الذي درس الطب؟ العالم يعني العالم العارف بالإمام المعصوم هو هذا الذي يكون نومه إذا نام على يقين. وإلا لا يعني الذي درس الفقه والأصول والمنطق والنحو أو درس الرياضيات أو الفيزياء ينام على يقين. على أي يقين؟ ينام على يقين في بديهية فيزيائية هي هذه التي يجعل نومه أفضل من عبادته. لكن بالنتيجة الأحاديث الآن بدأت تفهم كلها بشكل مقلوب. مقصود من العالم العارف، هذا الذي أفعم قلبه بالأطمئنان، هذا الذي تخاطبه الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نفس المطمئنة، الأطمئنان الذي يفعم القلب. والأطمئنان يفعم القلب كيف؟ متى ما كان القلب في دائرة أهل البيت يحل الأطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر الله في الروايات أهل البيت، ذكر الله المعصوم صلوات الله وسلامه. نحن ذكر الله الأكبر، لطالما وردت الأحاديث والروايات الشريفة تشير إلى هذه الحقيقة أن ذكر الله هم أهل البيت. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني ألا بأهل البيت تطمئن القلوب. وكيف تطمئن القلوب بأهل البيت ما لم تكن متنورة عارفة لأهل البيت؟ العلم الواقعي والمعرفة الواقعية هي هذه التي إذا نام العالم عليها وعلى أساسها كان نومه أفضل من عبادة العابد. وإلا هذا الذي خزن في ذهنه مجموعة من المصطلحات ومجموعة من القواعد التي لا يعلم أن المعصوم راض عنها أو غير راض، أنها جاءت من المعصوم أم لم تأتي، كلها على أساس الظنون، يخزن مجموعة من المعلومات وينام وهذا ينام على يقين أبدا. هذا ينام على يقين وهذا نومه أفضل من عبادة العابد أبدا، هو في وجدانه لا يقبل هذا، وهذه مسائل وجدانية. ولذلك يعني نجد هذه القضية واضحة، وهذه مرارا أنا ذكرتها على المنبر، نجد قضية واضحة، نجد الكثير من علمائنا الذين بلغوا الذروة العالية في التحقيق في علم الفقه، في التحقيق في علم الأصول، في هذه العلوم بلغوا ذروة عالية جدا من علمائنا، كثيرا ما تنقل عنهم هذه الكلمة أنه نحن ننجو في يوم القيامة ليش بهذه العلوم، ننجو في يوم القيامة ليس بهذه الدروس، ليس بهذه المؤلفات، ننجو في يوم القيامة بخدمتنا للحسين عليه السلام، بإقامة مجالس الحسين عليه السلام. هو لو كانت هذه العلوم، لو كانت فعلا هذه العلوم علوم الحسين عليه السلام، العلم أفضل من الخدمة. لكن لماذا الوجدان يدرك هذا المعنى؟ وجدان الإنسان لماذا يدرك هذا؟ كثير من العلماء قصص وحوادث، الآن لا يوجد مجال أنقل حوادث وقصص وكلمات عن العلماء في هذا المعنى. نجد الكثير منهم يقولون هذه الكلمة، إن الشيء الذي ينجينا في يوم القيامة زيارة الحسين، الشيء الذي ينجينا في يوم القيامة خدمة الحسين، الخدمة في مجالس. لماذا؟ يعني أن الخدمة في المجالس الحسينية أفضل من العلم الحسيني. أبدا، العلم الحسيني أفضل، هم أهل البيت قالوا أفضل شيء ميزان كل شيء العلم، لكن أي علم؟ العلم المنسوب إليه. فلو كانت العلوم التي بين أيدينا علومهم الحقيقية لكانت هذه العلوم أفضل من كل شيء. لكن لماذا يستشعر العلماء بوجدانهم أن هذه الخدمة الحسينية تكون مقربة لهم إلى الله أكثر من لأي شيء؟ لأن هذه العلوم واقعا واقعا ليست هي العلوم الواقعية لأهل البيت، لأنها ليست هي العلوم الحقيقية لأهل البيت، بالنتيجة مجزية. نحن لا نقول أنها غير مجزية، علوم مجزية، لكن المعارف الواقعية والمعارف الحقة هي هذه المعارف التي تجعل نوم الإنسان والطهارة والنسك والزهاد والعلم والعبادة مخصوص بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مخصوص بدعوة الرسول، ما المقصود منها؟ مخصوص بدعوة الرسول، إما أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لكل إمام معصوم، دعا للأئمة المعصومين، والمقصود من الدعوة هنا لا بلسان القارئ، وإنما الدعوة التي تناسب كل عالم بحسب قوانين عالم. مثل ما الآن مثلا في بعض الأحيان الإنسان يدعو في قلبه، في بعض الأحيان الإنسان يدعو بلسانه. الدعاء في القلب غير الدعاء باللسان. بعض الأحيان يدعو في قلبه، في عالم القلب الدعاء له صيغة بحيث ليس هناك صوت، بينما في عالم اللسان هناك صوت، يوجد صوت. كذلك في العوالم العلوية، مثل ما أن هذه الحيوانات وهذه الموجودات، هذه الحيوانات وهذه الموجودات لها أنواع من العبادة، لها أنواع من الصلوات، وهذه الطيور وهذه الكائنات، لكن كل كائن كل حجر له الصلاة التي تناسبه. الإنسان يركع يسجد، الحجر له عبادة وله صلاة، لكن لا بهذا المعنى. نفس الإنسان، الإنسان حينما يكون مسجن على فراش الموت أليس وحان وقت الصلاة أليس يصلي بحركة رموش العين بالإيمان مثلا بحركة العين؟ لكل عالم لكل مقام قوانين. العوالم العلوية الصلاة والدعاء فيها غير العوالم السفلية. مخصوص بدعوة الرسول، إما أن يكون المقصود من دعوة الرسول دعاء النبي للمعصوم في أول الخلقة، في عالم الخلقة الأولى، والمقصود هنا من الدعاء ليس معنى دعا بلسانه، ليس هنا دعاء، وإنما نفس انشقار نورية المعصوم من نورية النبي هو المقصود هنا من دعاء. لأن الدعاء تأتي بمعنى البركة، تأتي بمعنى الصلاة، والصلاة هو خروج الكيل، انشطار النور من النبي صلى الله عليه وآله. ربما يقصد هذا المعنى، وربما يقصد دعاء النبي للأئمة المعصومين في معراجه حينما أسري به وحينما عرج به إلى السماء. وقصة المعراج طويلة، وكيف دعا للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكيف أن الباري أخبره، والقصة مفصلة في بابها. ربما المقصود بهذا المعنى، وربما المقصود أنه مخصوص بدعوة الرسول، لا، المقصود من الدعوة أن النبي كان يدعو للأئمة كما كان يدعو لأمير المؤمنين في كل مقام، في كل مجال، في كل وقت، في كل حال، كان النبي صلى الله عليه وآله يدعو الناس لاتباع أمير المؤمنين ولطاعة أمير المؤمنين ولتبيين مقام أمير المؤمنين. ربما يكون المقصود من أنه مخصوص بالدعوة هذا المعنى، وربما يكون مقصود آخر مخصوص بدعوة الرسول يعني أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو الخلق الذي جعله الله مخصوصا بهذه الديانة، هو الذي يكمل هذه الديانة ويكمل هذه الدعوة، وهو القائم عليها، وهو الهادي والمرشد للعباد في سبيل الحق. فهناك احتمالات متعددة بالنتيجة، مخصوص لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ربما يكون أظهر المعاني أن النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو لهم، كان يمهد الطريق لهم، كان ينبئ الناس بأسمائهم، كان يبين منزلتهم، يبين فضائلهم، يبين قربهم من الله، يبين محلهم، يبين واجب طاعتهم وما يجب على الناس اتجاههم. هذه المعاني كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم طالما يصدع بها، وطالما يبينها، وطالما يؤكدها. وهذه الصفة ظاهرة، كان المسلمون في زمن النبي يتحسسونها، ونحن الآن إذا أردنا أن نرجع إلى الأحاديث المروية عن النبي وإلى خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجد هذا التأكيد واضحا بينا مشرقا في أحاديث الخاصة وفي أحاديث العامة. كتب المخالفين تعج بمثل هذه المعاني. إلى هذا الحد أكتفي، وإن في هذا اليوم أخذت مقدارا كثيرا من وقت المجلس في شرح هذه الصفات من الحديث الشريف. إن شاء الله تتمة الكلام في حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه تأتينا في الأسبوع القادم بحول الله تعالى وقوته. والشطر الثاني من حديثنا يكون في الروايات الشريفة التي تحدثت عن سيرة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لازلنا في الرواية 22 التي يرويها أبو حمزة الثمالي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول: لو قد خرج قائم آل محمد عليهم السلام لنصره الله بالملائكة المسومين والمردفين والمنزلين والكروبيين. وهذه المعاني شرحتها فيما سلف، المقصود من المسومين الكروبيين المنزلين سائر مراتب الملائكة أو أوصاف الملائكة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله، وسينزلها على إمامنا الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. لو قد خرج قائم آل محمد عليهم السلام لنصره الله للملائكة المسومين والمردفين والمنزلين والكروبيين. ثم يقول عليه السلام: يكون جبرائيل أمامه، وميكائيل عن يمينه، وإسرافيل عن يساره، والرعب يسير مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، والملائكة المقربون حداه. وهذه الصورة التي يرسمها إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يرسم فيها الموكب الملائكي لإمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وكيف يكون جبرائيل أمامه وميكائيل عن يمينه وإسرافيل عن يساره، وأن الملائكة المقربين حداه يعني يسيرون في القرب منه. والحالة النفسية التي تصيب الناس أن الرعب يسير مسيرة شهر أمامه، هذه المعاني تحدثت عنها في المجالس الماضية. ثم يقول عليه السلام: أول من يتبعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي عليه السلام الثاني. وقلت هنا قراءتان: أول من يتبعه وأول من يبايعه، وبينت المقصود والمعنى من مبايعة النبي والأمير في هذه القصة المذكورة في رواياتنا الشريفة من مجيء نبينا وأميرنا صلى الله عليهما وآلهما إلى جبل رضوى قبل ظهور الإمام، وأن النبي يعطيه العهد والميثاق المأخوذ، يسلمه للإمام الحجة ويأمره بالخروج، تكون البيعة في جبل رضوى لإمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهي البيعة الخاصة له، وإلا البيعة العامة تكون مع أصحابه كما قلت في المسجد الحرام حينما يقف بين الركن والمقام. وأول من يبايعه جبرائيل عليه السلام، ينزل بصورة طائر أبيض يقف على الكعبة، ثم بعد ذلك ينزل إلى الإمام ويبايعه يصفق على يده الشريفة. أول من يبايعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي عليه السلام الثاني ومعه سيف مخترق، والسيف المخترق هو السيف الذي يكون قد أخرج من غمده، قد اخترط سيفه أخرجه من غمده، وهو السيف الذي سيقيم به الحق وسيدحض به الباطل. وقلت في الروايات الشريفة إنه من علائم الظهور التي يراها الإمام الحجة عليه السلام أن سيف الإمام الحجة يكلمه يخرج من غمده، يقول له يا ولي الله قم وخذ الثأر من عدو الله. سيف الإمام هو الذي يكلمه، هذه من العلائم المقاربة لظهور إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ومعه سيف مخترق وهو سيف علي صلوات الله وسلامه عليه. يفتح الله له الروم والديلم والسند والهند وكابل شاه والخزر، هذه البلدان تفتح على يده صلوات الله وسلامه عليه. وقلت حين بيان معاني هذه العناوين وأي البلدان هي باعتبار هذه الأسماء بعضها ربما كان يستعمل في الأزمنة القديمة، الآن غير مستعمل. أما بينت المواقع الجغرافية لهذه البلدان، قلت الرواية الشريفة حينما ذكرت هذه الأسماء لا يعني أن الإمام الحجة عليه السلام يفتح فقط هذه البلدان، لكن هذه البلدان في زمن الرواية كانت هي البلدان المشهورة والمعروفة بالقوة والمعروفة بالعظمة والغلبة على غيرها من الشعوب والدول المجاورة لها، لذلك الرواية أشارت إلى هذه العناوين وإلى هذه الأسماء. إلى هذا الحد تقريبا نحن هذا القسم من الرواية شرحناه في المجالس الماضية، بقية الرواية أقرأها وأشرح ما أتمكن من شرحه بحسب ما يسمح به الوقت. قال يا أبا حمزة لا يقوم القائم عليه السلام إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين الأرض، إلى آخر الرواية الشريفة. لا يقوم القائم عليه السلام إلا على خوف شديد، والخوف وهذه حالة الانفعال النفسي، حالة الاضطراب النفسي، خوف شديد يعني حالة من الاضطراب النفسي الشديد، حالة من عدم الاستقرار، حالة من عدم الأمان، من عدم الاطمئنان في قلب الإنسان. الخوف من أين يأتي؟ حينما يبقى الإنسان لا يعلم أي شيء سيواجهه، الإنسان هكذا يعلم بأنه سيواجه شيئا لكن ما هو هذا الشيء، حينما يجهل الإنسان ذلك الشيء الذي يواجهه يصيبه الخوف. ولذلك ربما في بعض الأحيان الإنسان سيعلم أنه سيواجه شيئا لكن يعلم أن هذا الشيء شيء مفرح لا يصيبه الخوف، إنما يصيب الإنسان الخوف حينما يعلم بأن هناك أشياء ستواجهه ستأتي ستمر عليه ولا يدري ما هي. ولذلك من الأساليب التي يتعمدها الطغاة، يعني الآن مثلا في زنزانات التعذيب في العراق أو في أي بلد آخر من البلدان، من الأساليب المؤذية للسجين للمعذب هو هذه الحالة، حالة الخوف من المجهول. هو يعلم ستمر عليه أشياء سيواجه أشياء لكن لا يدري هذه الأشياء ما هي التي يواجهها، إجمالا يعلم هناك أشياء مضرة له، هناك أشياء مؤذية له، أما ما هي هذه الأشياء. ولذلك حينما يعذب الإنسان في بعض الأحيان يكون نفس التعذيب أهون عليه من بقاء الانتظار للمجهول، انتظار المجهول والخوف من المجهول أشد من كل المخاوف، خوف شديد. هذا الخوف الشديد إنما هو خوف الإنسانية من المجهول، وهذا الخوف بدأ الآن، هذا الخوف الآن بدأ يسيطر على أذهان أهل التفسير، يعني الآن المفكرون، الآن العلماء، علماء الاجتماع، علماء النفس، علماء الذين لهم دراية بأوضاع العالم وبقوانين الاجتماع وقوانين الحياة، الآن بدأ العلماء يخافون من مجهول قادم، لأن صحيح عامة الناس أولئك الذين لا ينشغلون بالتفكير بالأمور قبل أن تقع، أصلا لا يخطر في بالهم مثل هذه الأمور أن تقع في مستقبل الحياة، هؤلاء يصيبهم الخوف إذا ما عرفوا ستحدث مجاعة إذا يتوقعون أن الطعام سينقص، أن الغلاء سيكون بشكل مفيد، أن الماء سيقل، أن سفك دماء سيكون بشكل كبير، حينئذ حينما تكون الحياة المادية مهددة وبنحو قريب، عامة الناس يصيبها الخوف. أما أصحاب التفكير وأصحاب النظرة الثاقبة من أهل الفكر، من فلاسفة، من علماء اجتماع، من علماء تاريخ، هؤلاء ينظرون إلى الأمور ويدركونها قبل أن تقع، نتيجة اطلاعهم على قواعد وسنن الحياة، على سنن التاريخ، سنن الحياة الاجتماعية، تجارب التي مرت في الدول وفي الحياة البشرية سابقا. فهناك خوف من المجهول الآن بدأ يسيطر على أذهان أصحاب الفكر وأصحاب العقول. أما الناس أيضا سيبدأ شيئا فشيئا يسيطر عليهم خوف من مجهول. وإلا آخر الإحصائيات الآن التي نشرت، الدنمارك هذه دول الإسكندنافية تعتبر شعوبها أكثر الشعوب الأوروبية غنى ورفاهة، السويد، الدنمارك، النرويج بشكل عام، دول الشعوب الإسكندنافية بالقياس إلى سائر الدول الأوروبية تعتبر هذه الشعوب دخل الفرد والحياة الاقتصادية للفرد أكثر رفاها من سائر الدول الأوروبية الأخرى. هذه شعوب مرفهة في غاية الثراء، ومدخول الفرد جدا فيها عالي. الآن الإحصائية التي يعني ذكرت الآن رسميا أن عدد المنتحرين في السنة الماضية في الدنمارك 12,000 منتحر، انتحار نتيجة الحياة المرفهة، وإلا لا يوجد شيء يعكر صفو الحياة المادية هنا، حياة في غاية الرفاه وفي غاية الهدوء في غاية السكينة، من جهة مادية ليس من جهة معنوية وروحية، مقصود هدوء وسكينة ورفاه، يعني أن الإنسان يجد الأجواء المادية هناك الدنمارك حينما يولد إلى أن يموت يجد الأجواء المادية مفتوحة أمامه. ولذلك هذه الشعوب والآن أكثر نسبة من الانتحارات، والآن في السنين الأخيرة يعدون الدنمارك، سابقا كانت السويد، تعد السويد من بين الدول الإسكندنافية أكثر الدول رفاها، السنين المتأخرة يعدون الدنمارك أكثر الدول رفاها، أكثر الشعوب رفاها. الآن أعلى نسبة من الانتحار في هذه الدولة 12,000 منتحر من شباب الدنمارك، وربما تكون الأعداد أكثر من هذا. هذا الذي ذكر في الأخبار ووسائل الإعلام وصحف ومجلات، هذه الوسائل التي من خلالها تنشر الأخبار والمعلومات، ربما تكون الحقائق أكثر من ذلك. هذا الانتحار إنسان لماذا ينتحر؟ الانتحار حينما تبقى الحياة مجهولة أمام الإنسان، حينما تبقى الحياة مسدودة أمام الإنسان. ولذلك حينما يزداد خوف الإنسان من المجهول شيئا فشيئا، يبدأ الإنسان يقترب شيئا شيئا من الانتحار. حتى المؤمن، المؤمن لا ينتحر، المؤمن لا يقتل نفسه، وهذا في الروايات هكذا، وإلا الذي يقتل نفسه ليس من أهل الإيمان، عهد مأخوذ على المؤمن من قبل الله أن لا يقتل نفسه، وإلا الذي يقتل نفسه ليس مؤمنا، هذا خارج من دائرة. من خلال الروايات الشريفة نحن هكذا نجد في أحاديث أئمتنا، هذه علامة على أن هذا الإنسان خارج من الإيمان، ليس من أهل الإيمان هذا الذي يقتل نفسه، لأن الله أخذ عهدا على المؤمن، ربما يفعل المؤمن في نفسه أشياء كثيرة ويضر نفسه، لكن هذا العهد مأخوذ من الله على المؤمن لا يقتل نفسه، لكن المؤمن تصل به الحالة يتمنى الموت، في بعض الأحيان يغبط الموتى حينما يمر على المقابر، ويغبط إخوانه من المؤمنين الذين ماتوا سبقوه. في بعض تصل هذه الحالة متى؟ حينما تسد الأبواب في وجه الموت، يبدأ الإنسان بالنتيجة الخوف من المجهول، وحينما تسد الأبواب في وجه الإنسان وبدأت الأبواب تسد، يعني أبواب الحياة الإنسانية بدأت تسد، أبواب الحياة الإنسانية ليس بكثرة المصنوعات، وليس بكثرة المزروعات، وليس بكثرة البنوك والأموال والأرصدة، أبواب الحياة الإنسانية بدأت تسد، بدأ الإنسان شيئا فشيئا، حتى نفس المتدين، يعني أجواء الآن إذا أردنا أن نجري دراسة نفسية اجتماعية على كل المجتمع، المجتمع الإنساني الموجود الآن قبل 30 سنة غير هذا المجتمع الموجود أبدا، مجتمع الإنسان قبل 30 سنة غير هذا المجتمع، في كل أعراقه، في كل آدابه، في كل أوصافه، في كل حياته. الآن أليس نحن كنا نعيش أعرافا معينة؟ حتى الآن المجتمع العراقي، مجتمع العراقي الأعراف التي كانت تسيطر عليه قبل 30 سنة الآن غير موجودة بالمرة، أعراف أخرى، آداب أخرى. الآن نحن الأعراف والآداب التي كانت تسيطر علينا قبل 20 سنة غير موجودة الآن. تغير سريع جدا، حركة سريعة في التغيرات الاجتماعية والتغيرات السياسية. الآن إذا تريدون أن تأخذوا صحيفة من الصحف، صحف الأخبار، أو إذا أردتم أن تستمعوا إلى نشرة أخبار في الراديو أو في التلفزيون، لا تسمعون دولة من دول العالم أو شعبا من شعوب العالم إلا قتل وانقلابات واغتيالات واختطاف وانفجارات وسائر الأمور الأخرى. وإذا لم تكن هذه فمجاعة وانحطاط في قيمة العملة، خسارة في تلك الدولة، أو سرقات، أو هناك اختلاسات مالية. وهذه ظاهرة جدا واضحة. يعني الآن لو أردنا أن نخرج الصحف سابقا قبل 40 سنة نقرأ الصحف، أخبار الصحف بالمرة مختلفة عن هذه الصحف التي نقرأها الآن. كانت الصحف بشكل آخر، كانت الصحف مثلا تجد هناك اهتماما كبيرا في الجانب الأدبي، في الجانب العلمي، اهتماما كبيرا مثلا في الجانب الترويحي. هذه كانت أشياء جدا واضحة في صحف الأربعينات والثلاثينات إذا أردنا أن نقرأ الصحف في ذلك الوقت. بالمرة النفس والروح التي كانت يكتب بها الإعلاميون في ذلك الوقت غير النفس والروح الآن التي يكتب بها الإعلاميون في هذا الوقت. بغض النظر إسلاميون، علمانيون، شيوعيون، رأسماليون بشكل عام، أنا أتحدث عن الصحافة والإعلام في العالم. تغير جدا واضح وجدا بين. وهذه هي مقدمات الخوف الشديد الذي سيسيطر على الإنسانية ويكون قبل ظهور الإمام الحجة. وقطعا هذا الخوف الشديد سيكون أجلى وأوضح في الوسط الشيعي أكثر من غيره، لأن الوسط الشيعي قامت عليه الحجج، وحينما تقوم الحجج حينئذ العقوبة والامتحان والابتلاء يكون أشد على الذي قامت عليه الحجة من ذلك الذي لم تقم عليه الحجة أو قامت عليه بشكل ليس مؤكدا. أما بالنسبة للشيعي، الشيعي قامت عليه الحجج المؤكدة تلو الحجج، حجج مؤكدة تلو الحجج. فقط عنه ستكون المواجهة بالنسبة لهذا الشيعي الذي لا يسير في طريق الحجة، العقوبة بالنسبة له والامتحان بالنسبة له والتمحيص بالنسبة له سيكون أشد، لأن العقوبة والامتحان والتمحيص والبلاء يتناسب مع مقدار الحجة. كم هي الحجة التي قامت على هذا الإنسان؟ تتناسب العقوبة والبلاء والعذاب بمقدار تلك الحجة. إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك. هذه نأتي على شرحها إن شاء الله، الوقت يجري سراعا، نأتي على شرحها في الأسبوع القادم بحول الله. وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك، والطاعون ورد في الروايات، هناك طاعون أبيض، هناك طاعون أحمر. طاعون الأبيض الأمراض الفتاكة التي ستفتك بالبشرية، وعندنا هذا قانون في الروايات، كلما جدد الناس ذنوبا كلما جدد لهم الله بلاء جديدا. والآن في زماننا هذا الذنوب أصلا أصبحت في كل فترة لها موديل جديد، أصبحت موضات للذنوب، أصبحت صيحات بين فترة وأخرى، مثل ما هناك صيحة في عالم الألبسة، مثل ما هناك صيحة في عالم المكياج، مثل ما هناك صيحة في عالم الوسائل النقلية، صيحة في أثاث البيوت، الآن أصبحت الذنوب أيضا صيحات حتى في عالمنا الإسلامي، أصبحت موضات وصيحات وموديلات أصبحت الذنوب. كلما جدد الناس نوعا من الذنوب جدد الله لهم نوعا من البلاء ونوعا من العذاب. ولذلك الآن هذه الأمراض التي بدأت تخرج أمراض جديدة ما كان البشر يصابون بها في السابق، هذه الأمراض النفسية الغريبة ما أصلا ما كان البشر، ما حدثنا التاريخ عن مثل هذه الأمراض النفسية التي خصوصا في 70s and 80s، أمراض النفسية التي بدأت تحصد بالعالم الغربي، وحتى يعني هناك نسبة كبيرة في عالمنا الإسلامي من الذين يصابون بالأمراض النفسية، نسبة كبيرة جدا لكن لا تقاس بالعالم الغربي. هذه الأمراض النفسية الغريبة التي بدأت تعصف الآن بالعالم الغربي خصوصا في السبعينات والثمانينات وإلى زماننا هذا زمان التسعينات. هذه الأمراض كلها هذه كلها أنواع من البلاء، أمراض نفسية أو الأمراض الجسدية الآن التي يستعصي على الأطباء وعلى علماء الطب أن يجدوا لها سببا أو يعرفوا سرها. أمراض الغريبة التي بدأت تفتك بهذا العالم من أي شيء، وهذا الطاعون، الطاعون ليس صحيح، الطاعون اسم لنوع من أنواع الأمراض، لكن المقصود من الطاعون هنا الأمراض والأوبئة التي ستفتك بالعالم بكل أنواعها. هناك طاعون أبيض وهو الأمراض، وهناك طاعون أحمر وهو السيف، والآن تحصد مئات الآلاف من رؤوس البشرية يوميا في شتى لقاءها في شتى. وإلا هذه أرواندا في أفريقيا أيام قلائل، خلال شهرين مليون شخص قتل فيها حسب الإحصاءات المعلنة، خلال شهرين مليون شخص قتل في مكان واحد من العالم، وبقية مناطق العالم وعلى هذا تقص رؤوس البشرية تحصد، وهذا في ازدياد لا يقف أصلا. حتى نفس الساسة هم الآن يقولون هكذا، حتى نفس علماء الاجتماع يقولون هكذا، المفكرين مهندسي السياسة في العالم يقولون القتل والدماء والحروب تزداد لا تنخفض أبدا، في حالة ازدياد. وخلال السنوات الآتية يتوقعون، اقرأوا المجلات والصحف وتابعوا نشرات الأخبار والتحليلات السياسية، واقرأوا كم مكان في العالم يتوقعون أن تحدث فيه حروب طويلة. هناك عدة بقاع في العالم وفي مختلف القارات يتوقعون أن تحدث حروب جديدة غير هذه الحروب وحروب قائمة. أصلا هناك من الساسة من يتوقع حدوث حرب دولية أو عالمية ضخمة في أوروبا، ويعتقدون تبدأ الحديث هذا مطول يعني في المجلات وفي الصحف وفي الكتب السياسية التي تطبع الآن أحاديث مطولة عن هذه القضية، يسوقون لها براهين وأدلة وأبحاث وتحليلات أنه احتمال حدوث حرب ثالثة في منطقة البلقان، نفس البوسنة والهرسك يعني، لأنه الحرب العالمية الأولى أيضا ابتدأت من البلقان، والحرب العالمية الثانية أيضا ابتدأت من البلقان. يعني الأسباب الأصلية للحرب العالمية الأولى جذورها كانت من البلقان، والحرب العالمية الثانية أيضا جذور الحرب العالمية الثانية من هذه المنطقة، من منطقة البلقان، نفس المنطقة الآن التي تحدث فيها الحروب. بالنتيجة صدقوا أم لم يصدقوا، يعني العالم الدماء تسفك فيه يوما بعد، وهذا الطاعون الأحمر أنه قبل الإمام الحجة، طاعون أبيض وهو الأمراض، وطاعون أحمر وهو السيف والدماء المسفوكة، وسيف قاطع بين العرب، سيف قاطع يعني سيف قاتل، سيف قاطع بين العرب، أن العرب تقع بينهم حروب، تقع بينهم قتلى. وأول هذه الحروب الواضحة هذه الحرب التي حدثت في العراق والكويت، حرب حدثت واضحة بين العرب أنفسهم، وأن هناك سيف قاطع، حروب دامية بين العرب قبل ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. رحم الله السيد علي الناصر الإحسائي من علماء وأدباء الحجاز، أبياته معروفة ينقلونها عن كتاب من كتبه يتحدث فيها عن في هذه الفتنة والأحداث التي هذا متوفي قبل 600 سنة، سيد علي الناصر الإحسائي قبل 600 سنة تقريبا متوفي، أبيات التي ربما في السابق أيضا ذكرتها، لكن وصل الكلام إلى قول الرواية الشريفة وسيف قاطع بين العرب، تذكرت هذه الأبيات التي يقول فيها سيأتيك عام به عوصة، العوصة يعني الفتنة الشديدة، سيأتيك عام به عوصة تهيج إليها عموم العرب، ويأتيك عام به محنة يحل العراق البلاء والنصر. وهذه علامة جدا، هذه الأبيات مكتوبة قبل 600 سنة للسيد الإحسائي رحمة الله عليه. سيأتيك عام به عوصة تهيج إليها عموم العرب، ويأتيك عام به محنة يحل العراق البلا والنصر، بإيران يظهر داعي الهدى، أعز البرية أما وأب، طوبى لمن كان في عهده وطوبى لمن هو طفل يرب، فإن كنت في قولة سادبا ألا لعنة الله على من كذب. هذه الأحاديث، هذا الكلام الذي يذكره هذا السيد في شعره، يعني واضحة في الروايات الشريفة، ربما قد يكون كلامه مستندا إلى الكشف والمكاشفة، لكن هذه المعاني موجودة في الروايات الشريفة أنه للعلائم القريبة لظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ونشوء دولة شيعية في بلاد إيران، وهذا بشكل واضح في الروايات الشريفة. ربما كثير منا بسبب ما يعانيه من ضغط اجتماعي ومن ضغط اقتصادي، ما يعانيه من ضغوط موجودة في هذه البلاد بسبب الأوضاع الحاكمة هنا، بسبب الأوضاع الموجودة، يبقى محدودا إلى هذه الضغوط فقط، يبقى محدودا إلى هذه الحالات التي تعتريه. إلا أننا نجد في الروايات، نحن لسنا في صدد علاج هذه المشكلة أو في صدد الدفاع عن الدولة الإسلامية، لسنا بخصوص هذه القضية، حديثي بخصوص هذه المسألة، أنه نحن في الروايات الشريفة نجد أنه من العلائم المبشرة لنا لشيعة أهل البيت ونشوء دولة شيعية في هذا البلد، والروايات في هذا كثيرة، وإن شاء الله إذا وصلنا إلى الروايات التي تتحدث عن علائم الظهور في وقتها، أورد الروايات المذكورة سواء في هذا الكتاب أو مذكورة في كتب أخرى من كتب الحديث عن هذه القضية. يعني من العلائم الذي يريد أن يرجع إلى الروايات التي تتحدث عن الإمام الحجة يطمئن إلى هذه القضية، أنه هناك علامة جدا واضحة جدا بينة، نشوء دولة شيعية قبل ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ومركز هذه الدولة وقطب هذه الدولة مدينة قم، يعني تكون هي الأصل في هذه الدولة، وهذا واضح في الروايات، في حيث تقول الرواية أن قم ستكون في ذلك الزمان قائم مقام الحجة، ولولا قم وأهلها لساقت الأرض بأهلها، أنها تقوم مقام الحجة على الناس، ومنها تقام الحجة على الناس. هذه المعاني واضحة في الروايات الشريفة المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الموالي والمحب للإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام والمنتظر للإمام الحجة، مثل هذه المعاني لا بد أن يعيش معها، لا بد أن يترقبها. يعني حينما تحدث علامة واضحة مشيرة إلى قرب ظهور الإمام، هذه تزيد المنتظر، هذه تزيد الشيعي، هذه تدفع الموالي لتأكيد مسيرته بين يدي الإمام الحجة، لتأكيد العهود وتأكيد المواثيق وتجديد الميثاق وتجديد البيعة مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وقلوب المشتاقين للإمام منتظرة والعيون على الدرب، وننتظر اليوم الذي نسمع فيه صوت إمام زماننا بين الركن والمقام، وننتظر اليوم الذي يقدم فيه الإمام الحجة يرفع راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا إلى جهة العراق. إلى أي جهة؟ إلى أي جهة تتوجه أنظار الإمام الحجة وقلب الإمام الحجة؟ أين الإمام؟ أول ما يصل يذهب إلى نجفنا الأشرف، هناك يصلي صلاته، ومن النجف يتوجه إلى كربلاء، يتوجه إلى أرض الدماء، يتوجه إلى أرض الشهادة، يتوجه إلى أرض العطش، يتوجه إلى أرض العذاب، يتوجه إلى أرض النكال الذي أصاب أصحاب الحسين وأصاب أهل البيت، يتوجه إلى الأرض التي بيس فيها صدر أبي عبد الله، يتوجه إلى الأرض التي عانت فيها العائلة الحسينية ما عانت، إلى أن أخذت مسرية إلى بلاد الشام. يقول المنهال: كنت أتمشى في أزقة دمشق ورأيت علي بن الحسين وهو يتوكى على عصا ورجلاه كالخشبتين تشخبان دما عبيطا، فتقدمت إليه قلت: سيدي ابن رسول الله، إلى أين أنت خارج؟ قال: يا منهال، إن الخرب التي نحن فيها قد صهرتنا من حرارة الشمس، والله إن وجوه عماتي قد تقشرت من حرارة الشمس، يا منهال أنا أخرج سويعة أروح بيها عن غدري. يقول المنهال: بينما أنا أكلمه وتكلمني، وإذا بامرأة وقور خرجت تقوم وتجلس على الأرض منهكة تعبة. إلى أين يا حمانا؟ إلى أين يا رجانا؟ لما سمعها ترك تركني ورجع إليها، فلما سألت عنها قيل لي عمته زينب. لا أضحك الله سن الدهر أن ضحك، وآل أحمد مظلومون قد قهروا. اللهم إنا نقسم عليك بمدامع زينب وبأهاتي إمامنا زين العباد ألا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا، في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي الآخرة. لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا، أن ترينا وجه إمام زماننا وهو يبشرنا برضاه وبعفوه وبشفاعته عنا عند ساعات الاحتضار وليلة الوحشة في قبورنا وعند سؤال منكر ونكير إيانا. أرنا وجه إمام زماننا بحق الحسين عليك وبحق زينب عليك يا إلهي، ووفقنا للتمسك بأذيال ثيابه عند الصراط وعند الميزان، ووفقنا أن نسقى على يده من حوض جده الكوثر، واجعل بيوتنا في الجنان مجاورة لبيت إمام زماننا، وفقنا لطاعته في الدنيا ومجاورته في الآخرة، وفقنا للسعي في قضاء حوائجه في غيبته وحضوره وللتسليم في أمره الشريف صلوات الله عليه، وفقنا لمعرفته، واجعل قلوبنا متوهجة بحبه، اجعل قلوبنا كما تصف الروايات قلوب أصحابه كالقناديل متوهجة في حبه وفي الاشتياق إليه وفي معرفته وفي طاعته صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.